في الحديث الذي أخرجه أحمد والترمذي وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي: من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة 40 يوما. وقال: من أتى عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. والحديث أخرجه مسلم في صحيح. وقد ضرب العلماء مثل الإيمان بمثل شجرة لها أصل وفروع وشعب، فاسم الشجرة يشمل ذلك كله، ولو زال شيء من شعبها وفروعها لم يزل عنها اسم الشجرة، وإنما يقال هي شجرة ناقصة أو غيرها أتم منها. وقد ضرب الله مثل الإيمان بذلك في قوله تعالى: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. والمراد بالكلمة كلمة التوحيد، وبأصلها التوحيد الثابت في القلب، وأكلها هو الأعمال الصالحة الناشئة منه. هذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الإسلام بمنزلة البناء الذي يظلل صاحبه ويحميه من الداخل ومن الخارج. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه بني على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وقد تقدم الكلام على هذه الأركان 5 في حديث عمر رضي الله عنه. ما فائدة إيراد هذا الحديث مرة أخرى مع أنه ذكر في سياق حديث عمر رضي الله عنه؟ يعني لماذا أتى النووي بهذا الحديث مرة أخرى وهو في ضمن حديث جبريل الذي مر؟ الفائدة أنه لأهمية هذا الموضوع أراد أن يؤكده مرة ثانية، فهذا من جهة. ومن جهة أخرى أن في حديث عبد الله بن عمر التصريح بأن الإسلام بني على هذه الأركان 5. أما حديث عمر فليس فيه هذه الصيغة، وإن كان ظاهره يفيد ذلك، لأنه قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخر الحديث. ولكن في حديث ابن عمر التصريح بأن الإسلام بني على هذه الأركان، فلأجل ذلك أتى به النووي رحمه الله مرة أخرى مع أنه في ضمن الحديث الذي قبله، من أجل أن يدل على أهمية هذا الأمر، وأيضا لأن هذه الصيغة لم ترد في صيغة حديث عمر الذي قبل. راوي هذا الحديث هو عبد الله بن عمر ابن الخطاب القرشي أبو عبد الرحمن، كان فقيها عالما زاهدا ورعا أحد الأعلام، أثنى عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصفه بالصلاح لو كان يقوم من الليل، فكان لا ينام بعد ذلك من الليل إلا قليلا. وهو من أشد الصحابة تمسكا بآثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسنته. روي له عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 360,000 من الأحاديث. اتفق البخاري ومسلم على 68,100، وانفرد البخاري 81 حديثا ومسلم 31، ومات رضي الله عنه 73. هذه المذكورة في الحديث هي أركان الإسلام 5، أي دعائمه وقواعده التي لا يقوم إلا بها. فأولها الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقد عدها النبي صلى الله عليه وسلم ركنا واحدا. فمعنى أن تشهد أن محمدا رسول الله معنى ذلك أن تطيعه فيما أمر وتصدقه فيما أخبر وتجتنب ما عنه نهى وزجر وألا تعبد الله إلا بما شرع. فمن أتى بهذا فهو صادق في شهادته أن محمدا رسول الله. وأما إقام الصلاة فهو الإتيان بها على الوجه الذي جاءت به بشروطها وأركانها وواجباتها وحضور القلب فيها والخشوع، فهذا معنى إقام الصلاة. وأما إيتاء الزكاة فإعطاؤها مستحقيها هم ثمانية أصناف ذكرهم الله تعالى في كتابه، وهي مخصوصة أي الزكاة بأموال معينة في الخارج من الأرض وعروض التجارة وبالنقدين من الذهب والفضة وبهيمة الأنعام. وأما حج البيت فالمراد به التعبد لله عز وجل بقصد مكة لأداء المناسك في زمن مخصوص، وله شروط هي الإسلام والحرية والعقل والبلوغ والاستطاعة، وزيد شرط سادس وهو وجود المحرم للمرأة. فلو أن المرأة استكملت الشروط كلها ثم لم تجد محرما يسافر معها إلى مكة فهي غير مستطيعة. صوم رمضان المراد به التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، وشهر واحد في السنة. من ترك شيئا من هذه الأركان جاحدا لوجوبه فهو كافر. من ترك ركنا من هذه الأركان جاحدا لوجوبه فهو كافر بالاتفاق. أما إذا تركه تهاونا وكسلا فالصحيح أنه لا يكفر إلا بترك الصلاة، ففيها النزاع المشهور لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وكذلك لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ولقول عبد الله بن شقيق فيما ذكره من إجماع الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا لا يرون عملا من الأعمال تركه كفر سوى الصلاة. من أصر على ترك الصلاة وجب قتله لأنه مرتد. هذا على ما يقول به من يقول إن ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا هو من الكفر الأكبر المخرج من الملة. فهذه المسألة فيها خلاف مشهور، وكثير ممن يتكلم في العلم بغير استحقاق في هذا العصر يقول إن من قال إن تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا يكفر كفرا أصغر بمعنى أنه لا يخرج من الملة يكون مرجعا، وهذا خطأ محض. فإن النزاع في هذا الأمر نزاع قديم، والأدلة فيه متعارضة، وكثير من أهل العلم قديما وفي هذا العصر يذهبون إلى أن تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا، فأما الترك جحودا فهذا اتفق أهل العلم سلفا وخلفا على أن من جحد الصلاة فهو كافر. والنزاع إنما هو في من ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا. فكثير من أهل العلم يرى أن من ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا فهو كافر كفرا يخرج من الملة، ورتبوا على ذلك أحكام الردة أنه خرج من الملة. وجمهور أهل العلم حتى كاد يكون إجماعا أن تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا يكفر كفرا أصغر. ولكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أتى بصورة عقلية فقال: لو أنه عرض على السيف وقيل له إما أن تصلي وإلا قتلناه، فأبى أن يصلي واختار السيف على الصلاة، قال: فهذا لا يمكن أن يكون في قلبه أدنى مثقال ذرة من الإسلام، فحكم بكفره وقال إن الطبيعة البشرية تأبى أن إنسانا يرى السيف على رقبته يقال له صلي وإلا قتلناك، ثم لا يصلي ويقدم القتل على الصلاة. قال إن الطبيعة البشرية تتأبى أن يكون ذلك مسلما مع هذا الذي يراه وتقديم القتل على الصلاة. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يقول إن تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا يكفر كفرا أصلا، ومع ذلك فقد أخذ بهذا الذي قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقال نعم إن الطبيعة البشرية تأبى قبول ذلك، أن يرفع السيف على رقبة الرجل ويرى شعاعة ثم يقال له صل وإلا قتلناك، ثم يختار القتل على الصلاة ويكون في قلبه أدنى من مثقال ذرة من الإسلام. قال فهذا لا يكون إلا كافرا. فكأن هذا الاختبار هو رفع السيف على رقبته قد استخرج لنا شهادة ما كان في قلبه غيبا، وهذه كما ترى صورة مفصلة. ولم يقتل أحد في الإسلام على ترك الصلاة منذ جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم الناس هذا. الذين يقولون إن من قال إن تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا فهو كافر كفرا أصغر لا يخرج من الملة، الذين قالوا إن من قال ذلك يكون مرجئا، ماذا يريدون؟ إن الإرجاء إنما يدخل على من قال إن تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا يكفر كفرا أصغر، يدخل عليه حين يرى أن ترك الصلاة لا يضره. فإذا قال إن ترك الصلاة لا يضره فهذا دخلت عليه شبهة الإرجاء. أما إذا قال إنه يكون على خطر وقد تنازع فيه العلماء، هو كافر كفرا يخرج من الملة أو هو كافر كفرا لا يخرج من الملة، وهو على خطر أن يموت كافرا كفرا أكبر، الذين قالوا ذلك في الذي يترك الصلاة تكاسلا وتهاونا وأنه لا يكفر كفرا أكبر وأن ترك الصلاة يضره ضررا بليغا، هؤلاء لا تدخل عليهم شبهة الإرجاء. وتدخل أيضا شبهة الإرجاء على من قال إن تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا لا يكفر كفرا أكبر وقد عرض على السيف فأبى أن يصلي واختار القتل فمات مسلما، قالوا تدخل عليه أيضا شبهة الإرجاء من هذه البابة. هذا الأمر وقع فيه نزاع كبير، والنزاع فيه حتى في هذا الأمر أي في هذا الأمر واقع في هذا العصر هو قائم محتدم بين طوائف أهل العلم، ووقع بسببه خلل كبير. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول وقد سئل هل يصلى على تارك الصلاة، هل يورد في مواضع من أجوبته في مجموع الفتاوى على هذا السؤال وقد ورد بصيغ متعددة. قال ما زال المسلمون في جميع الأمصار في جميع الأعصار يصلون على تارك الصلاة ويدفنونهم في مقابر المسلمين ويرثونهم ويورثونهم، فأنه على مذهب الإمام أحمد يرى أن تارك الصلاة يكفر كفرا أكبر يخرج من الملة. فهل يريد بذلك أن تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا لا يخرج من الإسلام على عكس ما هو عليه وما عليه الإمام أحمد، أم ماذا يريد؟ الحق أننا ينبغي أن نفرق بين أمرين، بين من ترك الصلاة بمرة بمعنى أنه لا يسجد لله سجدا، وبين من يصلي أحيانا ويترك أحيانا. هذا أيضا ينبغي النظر إليه بعين الاعتبار، ولعل هذا هو ما سئل عنه شيخ الإسلام رحمه الله. أن الرجل يترك الصلاة أحيانا ويصلي أحيانا، فهذا يكفر كفرا أصغر، يتهاون في الصلاة ويكسل عن أدائه. فهذه المسألة المسائل التي تقوم المعركة بسببها في هذا العصر، ورمي بسببها كثير من العلماء الأثبات بالإرجاء بغير حق. العلامة الألباني رحمه الله تعالى إلى أمور أخرى ذكروا أنه تورط فيها رحمه الله رب العالمين رحمة واسعة. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وغفر له من الله تبارك وتعالى به على الأمة في هذا العصر، إن الله تبارك وتعالى نشر مسائل التوحيد عن طريقه نشرا موسعا. فعلماء الحجاز كان علماء الأمصار والذين يقومون على أمر الدعوة في تلك الأمصار كانوا يشيعون القالة ضد علماء الحجاز، يقولون هؤلاء وهابية، هؤلاء مجسمة، هؤلاء لا يحبون الرسول، فنفروا المسلمين عنهم وعن علمهم، فلم يصل إلا إلى من رحمه الله رب العالمين من المسلمين في سائر الأمصار، وانتشر علمهم بفضل الله رب العالمين وانتشرت دعوته. ولكن الألباني رحمه الله تعالى ما كانت له دار ولا كان له بلد، فكان رحمه الله تعالى ينزل بلدا فيطرد منها، فينزل غيرها فيطرد منها، حتى استقر بعد ذلك في آخر حياته في الأردن حتى أتاه أجله فيها رحمه الله رحمة واسعة. فكان رحمه الله تعالى يدعو إلى التوحيد في كل مكان نزل فيه، وهي الله رب العالمين من يحمل علمه في كل قطر من الأقطار. ونشر الله رب العالمين كتبه، وتعلم كثير من المسلمين أمور التوحيد عن طريقه، فمن الله تبارك وتعالى على المسلمين في هذا العصر به في هذا الجانب. وفي جانب آخر هو من الأهمية في غاية، فإنه قبل الألباني رحمه الله تعالى كان كثير من الكاتبين والمتكلمين في دين الإسلام العظيم يرون غاية العلم في الحديث، أن يقول الواحد منهم رواه فلان أو رواه فلان، هذا إذا قال، ولا يعني نفسه بالنظر في الحديث سندا ومتنا من أجل الحكم عليه. فالذين كانوا يكتبون في الدين والذين كانوا يدعون إلى الله في الجملة إنما كانوا يأتون بالأحاديث ويكتفون بعزوها إلى مصادرها إن فعلوا، ويرون أنهم بذلك قد خرجوا من العهدة وأدوا ما عليه. فنشر الألباني رحمه الله تعالى أمرا آخر وهو الحكم على الحديث، فدعا إلى ذلك، فصار الناس بعد ذلك إذا رووا الحديث أو ذكروه أتبعوا ذلك أو سبقوه بالحكم على الحديث، وصاروا يقولون هذا صحيح، هذا حسن، هذا ضعيف، هذا موضوع، وصار لا يقبل من الناس في الجملة حديث إلا بالحكم عليه، حتى إنك تجد عند كثير من أعدائه الذين يضللون والذين يبدعون والذين يبغضون والذين يحاربون، أنك تجد عند هؤلاء الأعداء في مصنفاتهم أو في كتبهم صححه الألباني ضعفه الألباني، وهم أعداؤه. فنشر الله رب العالمين هذا الأمر العظيم في الأمة في هذا العصر بسبب هذا الرجل. لذلك قال العلامة الإمام ابن باز: لا تحت أديم السماء في هذا العصر أحد أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الألباني رحمه الله رحمة واسعة. ولأجل ذلك قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله، وقد قيل له هنالك من يرمي الألبانية بالإرجال، فقال هؤلاء إما أنهم لا يعرفون الألباني وإما أنهم لا يعرفون الإرجال. ولو أنك رجعت إلى تعليقه وتحقيقه على الطحاوية وشرحها لابن أبي العز فوجدت أنه رحمه الله تعالى يعلق على أمر وقع فيه الطحاوي وتابعه عليه ابن أبي العز، فهما معا من الأحناف، وهم جميعا أعني الأحناف يخرجون الأعمال من الإيمان. فلما مر بذلك الموضع علق عليه وقال قولا عظيما. هنا من الأمور الكبيرة التي ذكرها رحمه الله هذا الأمر العظيم بالتعليق في ذلك الموضع. قال بعضهم يقول إن الخلاف بين مرجئة الفقهاء وأهل السنة خلاف لفظي، قال وليس كذلك بل هو خلاف حقيقي. شيخ الإسلام رحمه الله فصل في المسألة وقال كثير منه لفظي وكثير منه خلاف حقيقي. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال إن الخلاف ها هنا يعني بين مرجئة الفقهاء وأهل السنة خلاف حقيقي وليس بخلاف لفظي. ولم يعتد رحمه الله تعالى بأنهم يقولون ببعض الأمور التي توافق أهل السنة في الإيمان، لأنه يقول إنهم يقولون إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، إنهم يقولون بعدم الاستثناء في الإيمان، فكيف يكون الخلاف لفظيا مع ذلك؟ بل الخلاف خلاف حقيقي بين مرجئة الفقهاء وأهل السنة. فهو رحمه الله تعالى يحارب الإرجاء وهو خبير به، كذلك توجع من هذا الأمر لما استشرت القالة عنه فبلغت وقيل له هناك من يرميك بالإرجاء كما فعل سفر الحوالي ونشر ذلك في ظاهرة الإرجاء ورمى الشيخ رحمه الله تعالى بالإرجاء، وكما فعل بعض الضلال هنا في مصر عندما قام على المنبر يخطب في الناس ويقول إن الشيخ الألباني على جلالة قدره وعظيم مكانته، وهذه عادة أهل البدع، فإنه يأتي بأمثال هذه العبارات في المديح ثم يأتي بطعنه وتجريحه. قال هو على عظيم قدره ومرتفع مكانته هو على مذهب الجهم بن صفوان، مرجئي على مذهب الجهم بن صفوان. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في تعليقه في الذب الأحمد على كلام بعض من نقل عنهم وهو يدافع عن مسند الإمام أحمد في هذا الكتاب الذي كتبه بإشارة وطلب من الشيخ عبد العزيز بن باز، فكتب هذا الكتاب في الدفاع عن مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى وعلق قال ولنا ما يزيد على 50 عاما وذكر رقما ونحن نحارب الإرجاء ونحذر منه، ثم يأتي بعض الأغمار في هذا الزمان لكي يتهموننا بالإرجاء فإلى الله المشتكى. هذه المسألة أعني مسألة ترك الصلاة، ثم بعد ذلك تكلموا عن ترك المباني الأربع على المرء أن يرجع فيها إلى أقوال السلف، ودعك من بنيات الطريق، فإن كثيرا ممن يتكلمون في العلم في هذا العصر يتكلمون من عقولهم من رؤوسهم، أما الرجوع إلى كلام أهل العلم بضبط العبارة وتقييدها فهذا هو الأصل في المسألة. فينبغي على الإنسان أن يعرف قدره، عليه أن يكون مبلغا لعلم أسلافه، لأن مقام الإمامة مقام عظيم، أن يجلس المرء ويقول هو لم يبلغ من العلم شيئا سأشرح لكم كتاب كذا، ثم يتكلم من كيسه فيأتي بجميع الترهات ويفوه بجميع الخزعبلات ولا يدرك الصواب إلا لماما، فلماذا يتسنم ذروة لم يخلق له؟ بل على المرء أن يكون مبلغا علم أسلافه، وما دام العلماء عليهم الرحمة قد قاموا بالواجب في مجال، فينبغي علينا أن نلزم أثرهم وأن نقص عليه، وأما أن نفتات عليهم فهذا شيء آخر. لذلك إذا كان لدينا في باب من أبواب العلم مصنف جامع فينبغي علينا أن نتحلق حوله، إذا كان ذلك آتيا بالغاية ملما بالمسائل المهمة فإننا ينبغي علينا أن نتحلق حوله. وأما أن يقوم كل بشرح كل كتاب من كتب أسلافنا وأن يتعرض لبيانه وأن يتعرض لتفصيله ويأتي بأمور لم يأتي بها السابقون فهذا أمر كبير. وهذا علي بن المديني رحمه الله رحمة واسعة، وهو الذي قال فيه البخاري رحمه الله رحمة واسعة: ما احتقرت نفسي في مجلس أحد ما احتقرتها في مجلس علي بن المديني. علي بن المديني قال: أمرني سيدي أحمد بن حنبل ألا أحدث إلا من كتاب. وكان الإمام أحمد لا يحدث إلا من كتاب، كان الإمام أحمد لا يحدث إلا من كتاب، مع أن أبا زرعة قال لابنه عبد الله: كان أبوك يحفظ ألف ألف حديث. قال: وما أدراك؟ قال: ذاكرته فأخذت عليه الأبواب. ومع ذلك كان رحمه الله لا يحدث إلا من كتاب. وأمر علي بن المديني وهو من جبال الحفظ، أمره ألا يحدث إلا من كتاب، فكان ملتزما بعد ذلك نصيحة الإمام ويقول: أمرني سيدي أحمد بن حنبل ألا أحدث إلا من كتاب. فالأمور المهمة كمسائل الإيمان من المزالق الخطيرة، على المرء أن يتقيد فيها بلفظ السلف وأن يأتي بكلامه، ويكفي أن يبلغه للأمة كما مر في مطلع هذا المجلس في كلام الإمام النووي من تبليغ الحديث النبوي إلى الأمة. قال: وإن لم يفهم معناه، يعني لو كان من أهل الرواية يحفظ الحديث ولا يدري معناه ولكنه يؤديه إلى الأمة فهذا يدخل في أصحاب النضرة الذين سمعوا حديث رسول الله وبلغوه الأمة حتى وإن لم يفقهوا معناه، حتى وإن لم يفقهوا معناه، ولكن يؤدونه على وجهه. فينبغي على الإنسان أن يؤدي العلم علم الأسلاف إلى الأمة من أجل أن يكون همزة الوسط، حلقة الوسط بين المعاصرين والسالفين، ويكفي هذا شرفا وفخرا. أما أن يجلس المرء من أجل أن يقرر الأمور العظيمة التي ما كان السلف يتكلمون فيها إلا عند نهاياتهم في العلم والطلب، ثم يقرر أمورا لم يأتي بها أحد قبله، ويخرج على المسلمين بمصطلحات ما عرفوها قبل ولا قالها أسلافهم من أهل العلم، هذا إحداث للفوضى العلمية في هذه الأمة المرحومة. نسأل الله رب العالمين أن يوفقنا والمسلمين أجمعين لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.